أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: خصوصا بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة، وقد تقدم أن المناط فيها مجرد المراضات هو وصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر. كان الكلام في رواية عروة البارقي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: وقد يستدل بهذه الرواية على إثبات صحة عقد الفضولي، إلا أنه قال: يوجد بدوا في هذه الرواية احتمالان. الاحتمال الأول أن الرواية بصدد بيان العقد الفضولي، يعني هذه الرواية من موارد بيان العقد الفضولي. بناء على هذا الاحتمال يمكن أن نتصور أن عقد الفضولي هنا له صور ثلاث، حالات ثلاث، أشار إليها الشيخ رحمة الله تعالى عليه بالأمس وأبطلها جميعا. الاحتمال الثاني هو أن الرواية أجنبية عن محل الاستدلال، كما هو مختار الشيخ رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه قال: هذه الرواية خارجة عن محل كلامنا عن عقد الفضولي. فيما يرتبط بهذا الاحتمال الثاني ذكر وجها، وهو أنه قال فيما سبق: إذا علم الفضولي أن المالك له رضا قلبي وإن لم يكن مبرز، فإن العاقد يخرج عن الفضولية. هنا يذكر احتمالا آخر لإخراج هذه الرواية عن عقد الفضولي. الاحتمال الآخر وهو أنه يقول أنه يوجد احتمال أنه أساسا لم يكن في المقام عقد، لم يكن في المقام لفظ ببعت واشتريت من قبل المشتري، بل كانت هناك معاضات كما هو الظاهر من الرواية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يذكر وجه الظهور، أين الظهور في الرواية، ولكنه لعله يريد أن يقول أنه في الأعم الأغلب أن مثل هذه المعاملات تقع على جهة المعاضات، وإلا لا توجد أي قرينة في الرواية على أن المعاملة كانت معاطاتية ولم يكن فيها لفظ. طبعا مراد معاملة البيع، مو معاملة الشراء، معاملة بيع إحدى الشاتين وقبض الثمن. يقول الشيخ: الظاهر من الرواية من هذا البيع الذي قام به عروة هو أنه كان على جهة المعاطات. فشيخنا ماذا بعد ذلك يقول: وقد قلنا فيما سبق في باب المعاطات أنه يكفي وصول كل من العوضين إلى مالك الآخر بمجرد الرضا. بأي طريق وصل؟ طرق وصل عن طريق الفضولية، وصل عن طريق المالك، وصل عن طريق آلة، وصل عن طريق حيوان، وصل عن طريق صبي، عن أي طريق وصل. المهم المعاطات، سلام عليكم، المعاطات نحن قلنا فيما سبق أنها تحصل وتكون تامة بمجرد رضا الطرفين. وهنا نحرز أنه ماذا؟ أن النبي عروة كان يعلم أن النبي ماذا؟ راض بهذه المعاملة. ومن الواضح أن المشتري أيضا عندما دفع أيضا هو راض ماذا؟ بالمعاملة، وإلا إذا لم يكن عن اختياره فلما دفع الدينار. إذن أساسا هذه الرواية ليست في عقد الفضولي، أن الفضولي أجرى عقدا ليقال بأنه يحرم له التصرف في القبض والإقباض، بل هي أجنبية عن محل الكلام. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وخصوصا بملاحظة أن الظاهر، هذا وجه الظهور ما هو؟ قلت أن الشيخ لا يذكر وجه الظهور، ولكنه يمكن أن يقال أن وجه الظهور هو أنه في الأعم الأغلب المعاملات من هذا القبيل تكون على وجه المعاطات لا بشكل آخر. هسه انا كان في ذهني بس شفت هسه ما اريد نقول للشيخ لماذا ولا ثم اكو لا قرينه اكو في الروايه لم يكن كذلك، يعني اروى لم يكن على نحو الاله بشهاده ان النبي قال له بارك الله لك في صفقه يمينيك، يعني نسب المعامله اليه، اروى قام بمعامله مو انه كان كالاله كالحيوان كالصبي اوصل هذا الى ذلك. هسه لعله هسه الشيخ هذا يرى من المحقرات يعني اعطى اخذ الشهاده واعطى دينار لابد يرى هالشكل مثلا. هسه هو تقدم منه هذا احسنتم الشيخ قال هناك بانه فصل بانه كفايه الوصول مطلقا، هذا قد يقال انه في الامور الحقيره لا مطلقا، مضافا الى انه لا على اولا ذاك الظهور مو معلوم اخر، انت من اين تقول انه الظاهر هذا الظهور من اين؟ ابرز لنا قليلا ما يخالف هذا اولا، وثانيا ظاهر الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينسب المعاملة إلى عروة، مو أنه عروة كان بمنزلة الآلة بمنزلة الحيوان بمنزلة الصبي، بارك الله لك في صفقة يمينك، مو أنه كان عروة كالآلة كالحيوان كالصبي ولا أي نحو. قال بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطات، وقد تقدم أن المناطة في المعاطاة مجرد المراضات، ووصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر، وحصول كل من العوضين عند الآخر. هسه هذا الحصول والوجود، هذا الحصول والوصول سواء كان بإقباض المال أو كان بإقباض غير المال، وذلك الغير سواء كان إنسانا أم لم يكن إنسانا، سواء كان حيا أو كان آلة، بعد لا يفرق. قال بإقباض المالك أو غيره ولو كان ذلك الغير صبيا أو حيوانا، فإذا حصل التقابض بين الفضوليين، فضلا عن أن يكون أحدهما فضولي، بين الفضوليين أو الفضولي وغير الفضولي كما هو في محل كلامنا باعتبار أنه هو كان فضولي ولكن المشتري كان ماذا؟ مالكا، مقرونا برضا المالكين. خب من أين تقول شيخنا؟ يقول باعتبار أننا ذكرنا أن عروة كان يعلم برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمفروض أن المشتري أيضا راض بذلك وإلا لما دفع الثمن. ثم وصل كل من العوضين إلى صاحب الآخر وعلم برضاء صاحبه، كفى في صحة هذا التصرف الذي هو القبض والإقباض. أساسا عند عدنان على هذا الاحتمال بعد تكون رواية أجنبية عن عقد الفضولي، لأن البحث في ماذا؟ البحث الآن في عقد الفضولي، هسه في معاطات الفضولية هسه بحثه سيأتي بعد ذلك، ولكن نحن الآن محل كلامنا فيما لو قال الفضولي بعته وقال المشتري قبلته. قال وليس هذا من معاملة الفضولي، لأن الفضولي صار آلة في الإيصال، هذا الذي قلنا أنه قرينة أكو في الرواية أنه ليس الأمر كذلك، سلام عليكم، ليس الأمر كذلك، أن عروة لم يكن آلة في الإيصال، وإلا لا معنى لأن يقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. والعبرة برضا المالك المقرون بالعقد بالبيع، والمفروض انه عروة كان قد احرز ذلك. الا ان الكلام كل الكلام في هذه الرواية الثانية التي استدل بها على صحة عقد الفضولي للرواية الاولى، وهي صحيحة محمد بن قيس. هذه الرواية من حيث السند تامة، وإنما الكلام في الرواية من حيث الدلالة، فلهذا في كلمات الأعلام لم أجد أحد من الأعلام ناقش في سند هذه الرواية، بل كل عبر عنها بالصحيحة. أما متن هذه الرواية، الرواية بهذا المضمون، أن شخصا ابنا باع جارية أبيه لشخص آخر، وذلك المشتري الذي اشترى الجارية استولدها فولدت له ولدا، بعد ان رجع مولى الجارية الاول يعني ابو ذلك البائع الفضولي، جاء الى الامام امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام، قال له ان ابني باع وليدتي بغير اذني، وقد استولدها ذاك الشخص الإمام سلام الله تعالى عليه، أمر بأن تسترجع الجارية وولدها. المشتري الذي كان قد اشترى تلك الجارية جاء إلى الإمام سلام الله تعالى عليه طالبا منه العلاج في المسألة، في النتيجة الولد للفراش، إذن هذا الولد له لا للمولى الأول لا للسيد الأول، طالبا العلاج من الإمام سلام الله عليه. الإمام سلام الله عليه قال احبس ولد المولى، ذاك اللي باعك الجارية احبسه. هذا المشتري أما راح حبس الولد، فأبو الولد جاء إلى المشتري قال له اترك ابني، قال لا والله لا اترك ابنك حتى تترك ابني. فلما وجد السيد هذا المعنى اضطر إلى إنفاذ البيع، فصار البيع صحيحا. وهنا المستدل يريد أن يقول بأن البيع صدر من الابن فضولة وكان متوقفا على الإجازة، والإمام سلام الله عليه أنفذ ذلك، قال إذا نفذ إذا أجاز فالبيع صحيح. وهذا معناه أن العقد الفضولي إذا لحقته إجازة من المالك يكون ماذا؟ يكون مؤثرا، لا أن عقد الفضولي من الأصل يكون باطلا. قال واستدل له أيضا تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها. الوليدة لها إطلاقات ثلاثة في اللغة، تارة تطلق الوليدة على الصغير، وأخرى تطلق الوليدة على الكبير أيضا، وثالثة تطلق الوليدة على الجارية المولودة بين العرب. أما بالمعنى الثاني تطلق على الكبيرة مطلقا المولودة بين العرب أو غير العرب، ولكنه في بعض كتب اللغة كالنهاية لابن الأثير يقول بأنه لا، هذه تطلق على الجارية المولودة بين العرب. على أي الأحوال المقصود هنا طبعا ليس المعنى الأول، وإنما المراد المعنى الثاني أو المعنى الثالث يعني الجارية. قال في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت من ذلك المشتري، فجاء سيدها أي الأول فخاصم سيدها الآخر أي المشتري، فقال أي المولى الأول قال للثاني، فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني. قال الإمام سلام الله عليه هذا المعنى، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام الحكم أن يأخذ وليدته وابنها. فناشده الذي اشتراها، طلب منه علاجا في المسألة أنه في النتيجة هذا ابنه الولد للفراش، فناشده الذي اشتراها فقال له عليه أفضل الصلاة والسلام خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك أو ينفذ البيع لك. هذا معناه ماذا؟ حتى ينفذ البيع لك، يعني أن البيع وقع صحيح ولكنه متوقف ماذا؟ على إجازة المالك. وإلا كان ينبغي على الإمام إذا كان عقد الفضولي باطل رأسا كان يقول بأن هذا العقد باطل، إن شئت فبعه وإن لم تشئت، مو أنه خذ ابنه كرهينة حتى ينفذ حتى يجيز لك البيع. هذا خير شاهد بل خير دليل على أن إجازة المولى والمالك يكون ماذا؟ مؤثرا في صحة عقد الفضولي في اللزوم. قال بلي هسه بعد مولانا الرواية إذا نريد ندخل في تفاصيل لو شهر تبقى، ولكنه إحنا نحاول بسرعة نخلصها وإلا بحث هواية طويل أكو في هذه الرواية. خذ ابنه الذي باعك الوليدة، أتنتم بأي عنوان يجوز له أن يأخذ الابن؟ أي دليل ماكو على أنه يجوز له أن يأخذ الابن حتى ينفذ البيع أو ينفذ البيع لك؟ وهذاك همات المشتري حبس الابن فلما رآه أي رأى المالك الأول المولى الأول رأى من؟ فلما رآه أبوه قال له ارسل ابني. قال لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. الإمام سلام الله عليه علمه هذا العلاج، هذه الحيلة الشرعية حتى يكون البيع نافذا. بلي حتى ما ادري الامام على فرض صحه الروايه الامام علمه طريق، وطريق يظهر كان قطعا الطريق شرعي، طريق مو غير شرعي قطعا هذا، ولكنه هسه خصوصيات المطلب شنو انسان وقعا ما يدري، ولكنه الان قطعا بحسب الموازين التي بايدينا الروايه فيها اشكالات متعدده، ولكنه في النتيجه على فرض صحه هذه الروايات وانه هذه هي الواقعه ما فيها زياده. أخذ لعله الواقعة كانت أكو زيادات فيها خصوصيات الناقل تصور بأنه ما لها أثر في المطلب، فحدث تلك الخصوصيات نقل أصل الواقعة، ولكن يظهر مثلا أكو خصوصيات كانت في المطلب أنه لو لقنت إلينا لعرفنا بأنه لعله مثلا الإمام سلام الله عليه كما تشير إليه الشيخ بعد ذلك أن الإمام كان يعلم أن المولى الأول كاذب فيما يدعي أنه لم يأذن للإبل، ولكن لم يكن هناك لا شهود ولا دليل. الإمام علم المشتري الطريق لأنه كان من حقه ذلك الرجل هذا المشتري، لأنه اشترى هذه الوليدة من الإبن مع إذن الوالد بذلك، ولكنه الآن أراد أن يرجعها لسبب أو لآخر. خب الآن الإمام سلام الله عليه يقول له بحسب القاعدة لابد يقول للمدعي بأنه أنت اللي اشتريت، عندك شهود بأنه اشتريت من المالك؟ يقول له أنا اشتريت من هذا. خب أكو شهود الإبن يستطيع أن يقيم بأنه الأب أذن لي؟ لا ماكو. إذا يستطيع أن ينكر، وإذا أنكر يبقى على قسمه وينتهي المطلب. إذا الإمام سلام الله عليه لعله علم من أن المولى الأول كاذب فيما يدعي من عدم الإذن، وكيف يغلط الحق منه مع علمه بذلك؟ تدخل المسألة في مسألة أخرى الأعلام ذاكرها في باب القضاء، وهي أن الحاكم والقاضي هل يستطيع أن يعمل بعلمه أو لا يستطيع؟ ودهنا هم جاء لابد أن نرى أن علم الإمام سلام الله كان عليه كان من العلم المتعارف أو من العلم غير المتعارف، والخصوصيات يمكن بحثها في الرواية، ولكنه هذا المقدار الموجود في الرواية فيها إشكالات كثيرة. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه حتى ينفذ لك البيع. قال فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. فاضطر بعد ذلك وجد أنه لا يستطيع الوصول إلى ابنه إلا أن ينفذ البيع. الحديث قال في الدروس، الشهيد الأول الذي استدل بها، قال في الدروس وفيها دلالة على صحة الفضول أولا، يعني أن العقد الفضولي صحيح يتوقف على الإجازة، وثانيا وأن الإجازة كاشفة لا ناقلة. لماذا أن الإجازة كاشفة لا ناقلة؟ يقول لأنه إذا فرضنا أن الإجازة ناقلة يلزم أن يكون وطء المشتري لهذه الجارية حراما، زنا يكون. إذا لابد أن نفترض أن الإجازة ماذا؟ كاشفة، أن العقد كان صحيح من أول الأمر حتى يكون وطؤه صحيحا، ويكون هذا الولد ماذا؟ للمشتري، لا أن يكون ماذا؟ تابعا للأم التي هي الجارية. وإلا إذا كان ولد زنا فيرجع بالولدهم إلى من؟ إلى الأم، بعد لا يرجع بالولد إلى المولى باعتبار أن العلقة الشرعية مقطوعة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ولا يرد عليها شيء. هذه الرواية وردت عليها موهنات كثيرة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ولا يرد عليها شيء مما يوهن الاستدلال بها أو يسقطها. إذا من هنا يتضح من عبارة الشيخ أكو سنخان من الإشكال، سنخ يوهن الاستدلال بها وسنخ يسقطها عن الاستدلال. السنخ الذي يوهن الاستدلال بها الشيخ لا يتعرض لها، يقول لأنها كلها موهونة. ومن تلك الإشكالات ما هي؟ يشير إليها سيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على المكاسب إشكالات متعددة في صفحة 135 في حاشية السيد اليزي يشير إلى هذه الإشكالات. واحدة من هذه الإشكالات أن الإمام سلام الله عليه بمجرد دعوة المولى الأول حكم بلا أن يحضر المشتري ليرى بأنه هذا الإنسان صادق مو صادق، المشتري عنده دليل عنده شهود على أنه اشترى من الإبل والإبل كان محذونا لم يكن هكذا كما يدعي. هذه مسألة. خب هذا الإشكال واضح الضعف باعتبار أنه من البعيد أن الإمام سلام الله عليه مع أنه لم يكن يعلم بأنه يوجد للطرف الآخر دليل أو لا يوجد ويحكم للطرف الأول. إذن إما بقرائن إما بشهود إما بإحضار أحضره أو كان حاضرا في الجلسة ذلك المشتري عندما قال المدعي المالك الأول هذا المعنى. هذا إشكال. الإشكال الثاني الذي ورد بالاستدلال على أن الإمام سلام الله عليه ليس وظيفته بيان العلاج في الوقائع الموضوعية في المشكلات الموضوعية، إمام وظيفته بيان الحكم، أما أنه علاج مثل هذه المشكلات ما هي، وهذا جوابه أيضا واضح باعتبار أنه ما قال أنه فقط وظيفة الإمام كمشرع نعم هذه، أما وظيفته كولي أمر المسلمين وظيفته كإمام المسلمين يسأله مؤمن مسلم يسأله أنه هذه مشكلتي ماذا أفعل، الإمام سلام الله عليه يقول افعل كذا. مشكلة أخرى أكو في الرواية بأنه الإمام سلام الله عليه قلنا في عقد الفضولي إذا رد البيع يكون ماذا باطلا، أما إذا أجاز فيكون ماذا نافذا. الإمام لم يسأل من المالك الأول أنه أنت في النتيجة تريد أن ترد تريد أن تقبل، ما سأل منه مباشرة، قال له خذ الوليدة وابنها، مع أنه كان ينبغي على الإمام أن يفصل بين الرد فيقول له ماذا خذ الوليدة وابنها وبين أنه القبول فإنه لا يجب عليه ذلك. خب هذه هم أتينا تعيين وظيفة الإمام، أنا ما أدري شلون الشكل بعد أنه إحنا نعين وظيفة الإمام في مثل هذه القضايا أنه ماذا يجب علي أن يفعل. وموهنات من هذا القبيل أربع خمس موهنات من هذا القبيل التي يعبر عنها الشيخ، وهذه الموهنات هي موهونة، فلهذا تعبيره ولا يرد عليها شيء مما يوهن الاستدلال بها فضلا عن أن يسقطها هذه الرواية أو أن يسقطه يعني هذا الحديث. وجميع ما ذكر فيها من الموهنات موهونة إلا هذه المسألة التي يؤكد عليها الشيخ، وهي ماذا؟ وهي أن الإجماع قام عندنا كما سيأتي بحثه إن شاء الله في الصفحات اللاحقة أن إجازة المالك لكي تكون مؤثرة في لزوم عقد الفضولي إذا لم يكن مسبوقا بالرد، أما إذا كان مسبوقا بالرد فلا إشكال أن الإجازة اللاحقة لا تكون مؤثرة في صحة عقد الفضولي. يعني زيد عقد عقدا فضوليا على شيء وجاء إلى المالك والمالك رد ذلك قال لا أقبل بأي وجه، ثم بدا له بعد يوم بعد ساعة بعد شهر أنه ماذا أن يجيز تلك المعاملة، هل أن هذه الإجازة مؤثرة أو لا؟ يقولون لا إشكال ولا شبهة قطعا في أن الإجازة بعد الرد لا تكون مؤثرة بل يكون عقد الفضولي باطلا. هذا هو الإجماع القائم عند الفقهاء في الطائفة من أن عقد الفضولي إذا كان هناك رد من المالك فالإجازة بعد الرد غير مفيدتين. وهذه الرواية مبتلات بهذا الإشكال لأنه الظاهر من الرواية أن المالك وهو السيد الأول رد هذا البيع، ولكنه لأنه حبس ابنه اضطر إلى ماذا؟ إلى أن يقبل هذا البيع. إذن هي إجازة بعد الرد، هذا الذي يسقطها عن الاستدلال، هذا الإشكال بعد يسقطها عن الاستدلال، لأنه لا يمكن أن نتعدى من مورد هذه الرواية إلى غيرها، لأنه كل ما نستطيع أن نقوله في هذه الرواية أنها واقعة شخصية مورد معين الإمام حكم فيه لخصوصيات قد علمها الإمام في تلك الواقعة الشخصية، ولا نستطيع أن نتجاوز من تلك الواقعة الشخصية ونعمم حكمها إلى غير ذلك من الوقائع المشابهة له. نعم إذا لم تكن هناك خصوصية في تلك الواقعة الشخصية نستطيع أن نتعدى. مثلا شخص يأتي إلى الإمام سلام الله عليه يقول: يا ابن رسول الله، ابني بال على ثوبي. الإمام سلام الله عليه يقول: اغسله مرة. وهي واقعة شخصية لو مو واقعة شخصية؟ نعم واقعة شخصية. أكو خصوصية في المورد؟ يعني هذا البول لو كان على ثوب غير السائل، الإمام سلام الله عليه لم يقول له اغسل ثوبك مرتين؟ قطعا بتنقيح المناط نستكشف أنه ماذا؟ تنقيح الموضوع، تنقيح الحكم، نستكشف أنه لا خصوصية، ما كل المورد فلان. هذا الإمام سلام الله عليه سأله، الإمام أجابه، الجواب عام خصوصية المورد لا تخصص الوالد. ولكن في المقام هل نستطيع أن نقول ذلك أو لا نستطيع أن نقول ذلك؟ الشيخ قل لا نستطيع أن نقول ذلك. لماذا؟ لأن الإجماع قائم على البطلان في مثل هذا المورد. إذا الإمام هسه لماذا حكم بالصحة؟ هذه الخصوصية مجهولة بالنسبة إلينا، نحن لا نعلمها. إذا على أحسن الحالات، لأن الرواية صحيحة لا نستطيع أن نسقطها على الاعتبار بضعف السند، نرد علمها إلى أهلها. تقول هذه علمها عند أهلها، الإمام سلام الله عليه لماذا حكم في هذه الواقعة بأن الإجازة بعد الرد تكون نافذة ومؤثرة؟ بعد علمها عند أهلها. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: إما لابد أن نتصرف في ظهور هذه الرواية. شيخنا لماذا تتصرفون في ظهورها؟ يقول: لوجود القرينة من الخارج على أن المورد لا يمكن أن يكون حكمه ذلك. هذا الذي تذكرون قبل يومين أو ثلاث أشرت لكم أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه مو فقط للقرائن العقلية يتصرف ماذا في ظهور الروايات، بل إذا كانت قرائن كالإجماع أيضا يتصرف في ظهور الروايات. يقول: الإجماع قام من الفقهاء على أن الإجازة بعد الرد لا تكون مؤثرة. إذا لابد أن نؤول صريح عبارته، نؤول ظهور هذه الرواية حتى تكون منسجمة مع ذلك الإجماع. فسيذكر بعد ذلك بعض الوجوه لهذا التأويل حتى تنسجم مع القاعدة. إذا على هذا الأساس بعد، هل يمكن الاستدلال بالرواية على صحة عقد الفضول أو لا يمكن؟ يقول الشيخ: بعد تكون خارج عن محل الكلام، خارج عن محل الكلام باعتبار أنه هذه الإجازة جاءت بعد الرد فلا تكون مؤثرة. إلا أنه والإنصاف كما يقول الشيخ أنه يمكن الاستدلال بهذه الرواية على صحة عقد الفضول ولكن بطريق آخر. التفتوا لهذه القاعدة، مفيدة سيالة في فقه هذه القاعدة. القاعدة تقول أن الإمام سلام الله عليه لو سئل عن سؤال عن شيء وأعطى ضابطة كلية، ما أجاب عن هذا الشيء بالخصوص، لا أعطى الضابطة كلية، لكن نحن عندما نأتي إلى الضابطة نجد أنه غير منطبق على المورد، هل يمكن قبول هذه الضابطة وإن كان يلزم منها خروج المورد أو لا يمكن أن نقبل تلك الضابطة؟ لأنه إذا أردنا أن نقبل ذلك الضابط الذي ذكره الإمام يلزم ماذا؟ خروج نفس المورد الذي على أساسه جاءت تلك الضابطة. وكم له نظير في الفقه، شخص يأتي إلى الإمام الصادق سلام الله عليه رواية لعله عن ابن بكيع يسأله عن السنجاب والفنك والسنور ونحو ذلك من الحيوانات، هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ يقول ابن بكير: فأخرج لي كتابا بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مضمون الرواية هالشكل: أن كل ما لا يؤكل لحمه فلا تجوز الصلاة في وبره ولا في أي شيء منه. خب الإمام سلام الله عليه إذا حكم أن السنجاب يجوز الصلاة في وبره أو لا يجوز؟ لا يجوز بمقتضى هذه، لأنه الإمام يجيب على أذنه. وقد قام إجماع الفقهاء على أن السنجاب يجوز الصلاة في وبره. خب يجوز العمل بهذا الضابط أو لا يجوز العمل بهذا الضابط؟ قالوا نعم نعمل بهذا الضابط وإن خرج منه هذا المورد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه تلك الضابط يريد أن يطبقها هنا، يريد أن يقول بأنه نحن لو نظرنا إلى القضية الشخصية علمها عند أهلها لا نعلم، لأنه بحسب القاعدة لا يمكن التطبيق. ولكن الإمام سلام الله عليه في جملاته عندما نقل الإمام الباقر عندما نقل عن الأمير نقل جملة أو جملتين أكو فيها ضابطة كلية، نعمل بالضابطة الكلية وإن كان يلزم منها خروج المورد. ما أدري واضح المطلب؟ إذن نحن نعمل بالضابط وإن لزم منه خروج المورد. وبعبارة أخرى، توجد في الرواية خصوصيتان: خصوصية بيان الضابط الكلي، وخصوصية أن المورد من مصادقها. ها؟ نحن لا نستطيع أن نفهم أنه كيف أن المورد من مصادقه، لقيام الإجماع على أن المورد ليس من مصادقه. هذا هل يسقط الضابط عن الاعتبار أو لا يسقطه عن الاعتبار؟ لا يبقى على الاعتبار. الإمام طبعا هذا المطلب أيضا إذا الإخوة يتذكرون في قاعدة لا ضرر أيضا موجودة عندنا، أن الإمام سلام أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كيف طبقها وأمر ذلك الأنصاري بأن يذهب ويخلعها، كان بإمكانه أن يمنعه من الضرر، كان يتحقق بوجود الشجرة أو بدخوله بلا إذن. الضرر من أين كان يتحقق؟ بالدخول بلا إذن كان يستطيع أن يقول له أمنعك من الدخول إلا مع الإذن، هذا حقه مؤكد من هذا. أما أن يقلع الشجرة ويرمي بها في الشارع هذا لم يكن من حق الأنصار. كيف طبق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكبرى على المورد؟ هناك أيضا بحث مفصل بين الفقهاء في هذه القاعدة، وهو أنه لا يعلم كيفية تطبيق القاعدة على المورد. لكن هذا هل يضر بصحة كبروية القاعدة؟ لا. ولكن